السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها واقعة وقعت في حياة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أساء فيها بعض أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام، وكاد في هذه الواقعة أن يظلم يهودي، فاتصلت السماء بالأرض، وبرأ الله سبحانه وتعالى ساحة اليهودي، وأثبت الجرم لأهله، وبين لنا في هذه الآيات الكريمات أن بغض هؤلاء ما ينبغي أن يحملنا على أن نظلمهم، أو أن ننسب إليهم ما لم يكن منهم، وأن حبنا لمن انتسب إلى الإسلام فأصبح يشترك معنا في لفظ مسلم، إن حبنا له ما ينبغي أن يدفعنا إلى مجاملته، وإلى أن نبيع الحق لأهله، وإلى أن نظلم آخرين. فالإسلام قانونه العدل، والعدل يجري فيه على أتباعه قبل أن يكون على الخارجين عنه، والعدل قانون ينبغي أن يسود، وأن نحكم به لا مع المسلمين وحدهم، وإنما ينبغي أن نحكم به في كل الناس، في كل الناس. ومن هنا رأينا في اللقاء الماضي، وسمعنا ما كان من وقائع هذه القصة، وما كان من موقف بعض أولئك المتمسلمين الذين مالوا إلى ذلك المسلم ومع علمهم بجرمه دافعوا عنه وجادلوا عنه، وقد كادوا بهذا أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، لولا أن حسم الله الأمر وتدخل في القضية وأظهر الحق وبين فيها العدل. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، كل الناس، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. قلت لكم، وأعتقد هذا آخر شيء وقفنا عنده في اللقاء الماضي، أولئك الذين نفوا العصمة عن الأنبياء، وقالوا إن الأنبياء يخطئون كسائر البشر ولا عصمة لهم في قضية الصواب والخطأ، يستدلون بمثل هذه الآية واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ومن قبل قال الله سبحانه وتعالى في حق داود استغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومن قبل قال في حق آدم وعصى آدم ربه فغوى. يستدلون بمثل هذه الآيات على أن الأنبياء لا عصمة لهم. وقلت لكم في لقاء سابق هؤلاء لا بضاعة لهم من علم ولا حظ لهم من علم، لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن قضية العصمة لابد وأن ننظر إلى وجوه متعددة لا إلى جهة واحدة. فإذا قلنا الأنبياء معصومون فلننظر أولا إلى قضية العقيدة، ثم إلى قضية البلاغ، ثم إلى قضية القول، ثم إلى قضية الفعل، ثم إلى قضية الفتية، ثم إلى قضية الحكم. كلها أمور ينبغي أن نفصلها، نعلم في أي شيء قد عصموا وفي أي شيء هم كسائر البشر لا عصمة لهم. إذا عرفنا هذا فلا يجوز لنا في إطار ما يجوز عليهم الخطأ فيه أن نستدل به على عموم نفي العصمة. يعني إذا قلت إن هناك 10 أمور وهم لهم العصمة في 8 ولا عصمة لهم في 2، فإذا وجدت في القرآن والسنة شيئا من هذين الأمرين اللذين لا عصمة للأنبياء فيهما لا تقول ما دام ليس معصوما في هذا فهو ليس معصوما على الإطلاق وتعمم الحكم، فهذا جهل وضلال بين. ومن أجل هذا قلت لكم إن الأنبياء في قضية الخطأ والنسيان فيما لم يصل إليهم وحي فيه وفيما لم يؤمر فيه بالتبليغ بعد، يعني احنا قلنا في قضية البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ولا ينسى قبل أن يبلغ، هو معصوم من هذا، وهي قضية واحدة لا تقول هو معصوم فيها على الإطلاق ولا تقول هو غير معصوم فيها على الإطلاق، وإنما قلت في قضية البلاغ ما أمر أن يبلغه لا يجوز عليه الخطأ ولا يجوز عليه النسيان، ينبغي أن يبلغ كما أمره الله وكما وصل إليه من الله وهو معصوم من الخطأ والنسيان. أما بعد أن بلغ فيجوز عليه أن يخطئ ويجوز عليه أن ينسى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى في الصلاة 5 مرات ولما صلى بالمسلمين نسي آية وذكره أحد الصحابة، هذا شيء وارد. قالوا كذلك في قضية الأحكام، إن كانت هناك قضية تتعلق بالحكم بين الناس وليس معصوما فيها على الإطلاق وليست العصمة منتفية عنه على الإطلاق أيضا لها بيان ولها تفصيل. البيان والتفصيل أنه إذا كان يحكم في أمر كان له فيه من الله وحي فإنه أولا لا يمكن أن يخالف هذا الوحي وهو معصوم من مخالفة هذا الوحي. أما إذا كان الأمر متروك لاجتهاده فهو معصوم من أن يتعمد الظلم والخطأ من التعمد خلاص، ولكن يجوز عليه أن يخطئ، ينظر في الأدلة، ينظر في القرائن فيحكم بما يرى من أدلة وبما يرى من قرائن فيخطئ، هذا شيء وارد أم غير وارد؟ ولذلك هو قالها لصحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في حديث أم سلمة كما قلت لكم رضي الله تعالى عنها تذكر فيه واقعة أن 2 دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية إرث لم يكن عند أحدهم برهان بين على حقه، الأمر مختلط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما امرئ اقتطعت له شيئا من حق أخيه فلا يأخذ فإنما أقتطع له من نار جهنم. ما معنى هذا الكلام؟ يريد النبي أن يقول في مسائل الخصومة والحق قد أخطئ، وخطأ إذا ينبع من إيه؟ قد تكون أنت أكثر بلاغة وأكثر إثباتا للقرائن وكذا وكذا من أخيك الذي تظلمه، فالنبي يحكم بما لديه من ايه؟ من قرائن، من قرائن. ولذلك أعجبني قول شريح القاضي بيقول لولا هذا الحديث لهلك القضاء. يعني هذا الحديث بيبين ان القاضي ما بذل ما في الوسع والطاقة وما اجتهد وما أدم عليه ثم أخطأ لأن الخصم قد فعل ما يحمله على هذا، تمام، فبرئت ذمة الايه؟ ذمة القاضي، وأصبح الذنب محصور في الذي يعني اقتطع ما ليس له، استخدم حجة وقرائن وأدلة وبراهين ليصل إلى حق ليس له، ليس له. فهذه رحمة للقضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال يخطئ بدليل أنه قال إنه من الممكن أن يقتطع للمرء ما ليس له تعمدان علما بالحق وتجاهلا له، لا والله، وإنما على سبيل الخطأ، وهو في هذا الأمر غير معصوم. فليه اللي استدلوا بهذه الآية، وهذه الآية تدخل في هذا الإطار بقى، إن المسلم جاء يجادل الزاب، أنا مسلم واتهم بالسرقة، ها، وجاء من أهل قبيلته من يجادل عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كما يحدث بعض الناس مجاملة للأصدقاء والأهل والأقارب وكذا وكذا، فيبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم، فقالوا له كذبا إنه من صالحين والله لم يكن كذلك ومن المسلمين الصالحين وكذا وكذا وكذا وكذا. ثم دله بعض أقاربه على أن يضع الدرع في بيت يهودي حتى تلصق التهمة بهذا اليهودي. مسائل كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الشهادة لهذا الرجل من خلال القرائن والأدلة كاد أن يبرئه وأن يدافع عنه. هذا عام، وإنما هذا خطأ، هو معصوم منه، لا، فلا يجوز استنادا إلى هذا أن تنفي كل العصمة عن الأنبياء. واضح المسألة؟ هذا جهل وضلال بين، وضلال بين. قال طيب مدام الأمر كذلك، وإني القضية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخطأ، ده كلام لسه اللي عايزين يقولوا ما فيش عصمة الأنبياء. قالوا مدام الأمر كذلك فبما تفسر؟ واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. كيف تفسرها؟ كيف تفسرها؟ استغفر، الاستغفار لا يكون إلا من ذنب، فلابد أن يكون له ذنب، لابد أن يكون له ذنب. أهل العلم ردوا على هذا الأمر من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهم قالوا واستغفر الله، الله سبحانه وتعالى أمره بأن يستغفره من الظن لا من الذنب، أنه ظن بهذا المتمسلم خيرا وهو ليس كذلك، وظن باليهودي أنه سرق وهو ليس كذلك فالاستغفار من مجرد الظن وليس من ذنب اقترفه أو وقع فيه قال وإذا كان أهل الورع تورعا يستغفرون من الظن فما بالك بالأنبياء. أهل الورع خلاص تغفروا من مجرد ظن، فما بالك بالأنبياء. الله الثاني بيقول إن الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من باب التعليم لأمته، فالمطالب بالاستغفار أصلا أولئك الذين تعمدوا أن يجادلوا عن سارق قد علموه، تمام. وقالوا هذا من يعني زي إيه؟ زي كثير من الخطابات تأتي لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها أمته، زي بقول علماء التفسير من باب اسمعها جارة، من باب اسمعها يا جارة. ولكن تأتي في شخص النبي لتكون في حق غيره أشد، يعني حينما يقول الله له هل من الممكن أن يتوقع واحد أن نبيا قد يشرك يكفر بالله يعني؟ لا يمكن، لأن من الذي اختاره؟ فهل من الممكن أن يعني يسيء الله الاختيار؟ إذا المسألة مستحيلة، ولذلك احنا في مجال العقيدة بنقول الأنبياء معصومون قولا واحدا، لا يمكن أن يشرك أو أن يخرج عن حد الإيمان، لا يمكن. ومع هذا ربه يقول له لئن أشركت لأحبطن عملك. طب بالله عليك وممكن يشرك؟ أبدا. أمال الكلام لمين؟ الخطاب موجه لمين؟ لأمته. زي إيه؟ هدالك مثال واضح كده. لما دي أو يجي واحد في البيت يمسك مراته ويقول لها لو تبولتي على نفسك هقطعك. بالله عليك يا تو تتبول على نفسها؟ ها؟ ده يتوقع منها؟ ثم لو قولي الكلام ده لمين؟ ها؟ أيوة شوف شوف على طول كده. ليه؟ بيرهب بيسمع التالي. فقد تنسب شيئا إلى إنسان لا يتوقع منه هذا الشيء بل يستحيل عليه. التعبير بقى وأنت تقصد إيه؟ غيره. يوم الولد الصغير يقول لك الله اللي خلاه قال لأمي هقطعك أمال هيعمل فيا أنا إيه؟ ففعلا إذا كان الله قال لنبي ها لئن أشركت ليحبطن. أمال إحنا إيه اللي يحصل معانا؟ خد بالك هي دي بالضبط. فقالوا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الخطاب له ولكن أريد به أريد به أمته. وزين لي منها في بداية سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله اتق الله. الخطاب لمين؟ والله أصلا لأمته، لأنه الحمد لله متقي الله. فخلينا نقول الله إذا كان اللي متقيه بيقول لي اتق الله، أمال إحنا اللي مش متقين لله تقال لنا إيه؟ ها؟ وإذا كان هو يتقال له مرة اتق الله، أمال إحنا يتقال لنا كم مرة؟ واضح المسألة؟ فالبعض قال واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الخطاب وإن كان له إلا أنه يقصد به أمته من باب اسمعي يا إيه زي ما قلنا اسمعي يا جارة يا جارة. البعض الآخر ودي مقولة أيضا لشرائح القاضي، شرائح القاضي كان يهتم بالآيات دياوي لأنه قاضي، فشرائح القاضي يقول هذه الآية تعلم القضاة أن يستغفر الله بعد كل قضاء، بعد ما يقضي كل قضاء يعمل إيه؟ يستغفر الله من أن يكون قد أخطأ أخطأ. وهذا يجعل له، خد بالك بقى التعبير الجاي، يجعل له أجرين كمن أصاب. فعارفين إن القاضي لما يجتهد ويحكم إن أصاب له إيه؟ أجران، وإن أخطأ له أجر. هنا شرائح بيرى أنه إن استغفر هيكون له أجران، أجر القضاء وأجر الاستغفار. واضح المسألة؟ يبقى كل هذا الكلام أو كل ما قيل في هذه الآية لا قطع فيه ولا إشارة فيه إلى ذنب قد ارتكبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كما رأينا وكما سمعنا ما قاله أهل الحق وأهل العلم، ما قاله أهل الحق وأهل العلم. هنا ختام الآية واستغفر الله إن الله إيه؟ كان. احنا قلنا كان في حق الله لا يعنى بها الزمن الماضي وانما هي كان ولا يزال وسيظل ان شاء الله، فهي تفيد عموم الزمن لا الزمن الايه الماضي. الفرق بين غفور ورحيم، معنى غفور ان الله يمحو عنك الذنب خلاص يشيله، ومعنى رحيم لا يؤاخذك عليه، لا يؤاخذك إيه؟ عليه. يبقى لا تتعرض لا لمساءلة ولا لحساب ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا، كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. هذه الآية كما قلت فتحت باب التوبة لأولئك الذين جادلوا عن هؤلاء بغير حق وما علمهم بتقصير هؤلاء. يبقى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. شوف ربنا بيقول له إيه، ولا تجادل، وده تعليم غير ورد، عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أولا لا تجادل، إيه هو الجدال؟ ما هو الجدال؟ الجدال زي ما بيقول أهل العلم من الجدل، والجدل هو فتل الحبال. تعرف اللي بيفتلوا الحبال يعني ايه؟ يعني يفتلوها، يعني يفتلوها، يبرموها زي ما الاخ بيقول، ايه يبرموها خلاص، يقوم الحبل كده يستوثق ويبقى متين. فقالوا ان الكلام الذي يتقنه الانسان، خد بالك بقى، يتقنه الانسان ويجمعه بعضه الى بعض وينظمه حتى يصل به الى حق ما يسمى جدال، كما قال الله وجادلهم بالتي هي. فالجدال انا معنى ان انا بجادلك وتجادلني، ان انا بقعد اجيب كلام منظم زي ما بتبع بين الخيوط كده وقت البناء علشان تبقى ضباره واحده كما تقولون. فكذلك انا باتي بكلام اضم بعضه الى بعض حتى اصل به الى ما اريد وحتى اقيم به الحجه لنفسي. ومن هنا سموا الكلام ده سموه ايه؟ جدال. سموه ايه؟ جدال. خلاص. البعض الاخر بيقول هو من الجدلة، والجدلة وجه الارض، ولذلك العرب يقول طرحته على الجدلة، على الجدلة عليه على وجه الارض. فقالوا ان الجدال من الجدلة، والجدلة وجه الارض، والمجادل سمي بمجادل هكذا نسبة لوجه الارض لأن كل من المتجادلين يريد أن يطرح أخاه أرضا، مش طرح حقيقي، طرح إيه؟ معنوي، إلا سلبت وطرحته في الكلام. خلاص خلاص. يبقى ده معنى الإيه؟ معنى الجدال. فمعنى أنك تجادل عن إنسان، بلاش بقى عن نفسك، معنى أنك تجادل عن إنسان أنك تريد أن تنتصر له وتبذل الجهد والطاقة في جمع الكلام الذي يبرئه ويثبت له الحق ويدفع عنه السوء. ده معناه كده، ده مطلوب، هذا مطلوب، ان فعلت هذا لتصل الى حق. اما ان تفعل هذا حتى تزيف الحق فهذا هو المطلوب، زي ما قلنا الجماعه ها بتوع الايه، بتوع المحاماه، بتوع المحاماه اللي يقعد يجادل على الخصم وهو عارف انه حرام، عارف انه تاجر حشيش او واحد بستين داهيه. لا، تتجادل تريد الوصول لحق، اما ان تطمس حقا فهذا مرفوض. ولذلك جاء قول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، يختانون من الخيانه يعني يخونون انفسهم. خلاص. نيبال لختام الايه، وكان الله يريد ان يقول له كيف تجادل عن قوم بغضهم الله، وبدام بغض الله يبقى صاحب حق؟ ها؟ لا والله. ولذلك نحن نجادل عن أولئك الذين يحبهم الله، فمدام أنا بقول يحب الله ده صاحب حق، لأن الله لا يبغض من يطلب حقه وإنما يبغض من يطلب باطلا ويريد باطلا. وهنا نيجي بقى في قضية فاكرين خطبة الحب والبغض، فاكرين مين اللي يحب الله مين اللي يبغض الله؟ فمن علامات حب الله للعبد أنه يجادل عن الحق وعن أهل الحق، ومن علامات بغض الله للعبد أنه يجادل للباطل ولأهل الباطل، زي بتوع الإعلام كده يجادل عن الباطل وبتوع علماء السلطة والكراسي اللي متال والمش عارف إيه. خلاص. هذول بيجادلوا عن باطل، وده من مؤشرات بغض الله سبحانه وتعالى لهم. وزي برضه اللي بيبقى عالم خطأ للأخ ويدافع عنه هو مبغوض من الله. وبقولها بملء فيه، بقولها بملء فيه، الحق حق والباطل باطل. الحق تاخده حتى لو كان عند اخر، والباطل ترفضه حتى لو كان عند اخر. لما تعلمنا لنكون كذلك، ومعاذ الله ان نكون كذلك. حق حق والباطل باطل، كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. قضيه محسومه محسومه، فمن تجد يجادل عن باطل حتى ولو كان الباطل عند ابيه عند امه عند اخيه عند نفسه، اعلم انه مبغوض من الله. ومن هنا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقول إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خد بالك بقى، في فرق بين خائن وخوان، وآثم وأثيم. إيه الفرق بين الاثنين؟ خائن يبقى مر، لكن خوان ها يبقى كتير قوي من عادته بقى. آثم فعل إثما، أثيم يبقى كثير الايه؟ كثير الإثم. قلنا ربك أراد إن يقول بقى إن الجدع التعبان ده بشير ده، فاكرين اللي كنت بقول لك بيقرض الشعر يسب الإسلام وأهله وينسبه إلى بعض العرب الخائن بتاعنا. الله أراد أن يقول إنني أبغضه. طب ليه يا رب ده فعل؟ احنا شايفين الواقع اللي قدامنا حالة واحدة. ربك أراد ان يقول لا، ده هو دي طبيعته، انه خوان كثير الايه الخيانة، وايه واثيم كثير الايه كثير الاثم. وعشان كده تعرفين لما قلت لكم ان هو بعد نزول الايات دي والاسلام لما فضحه ارتد ولحق بالمشركين فيه مكة، واللي فيه عادة واللي فيه عيب بطلوش. نفس اللي عمله ده زي ما فتح مشربية عم قتادة وخرم الحائط وخد السلاح والطعام، لما ذهب إلى مكة بيذكروا بقية قصة هذا الرجل من خلال لما ذهب إلى مكة عاد إلى السرقة مرة أخرى، وذهب أيضا إلى بيت رجل ونقب المشربة حتى يسرق ما فيها، وكان ربك بالمرصاد. بمجرد ما نقب المشربة انهار الجدار كله، نزل عليه موته وكان قبرا له. طبيعته خلاص عاد بقى فيه كده، عاد فيه كده خلاص. فشوف ختام الآية ان الله لا يحب من كان ايه خوانا أثيما كثير الخيانة وكثير الايه وكثير الاسم. ومن هنا بقى الآية دي زي ما فيها ما يخوف فيها باب رحمة. ربنا قال إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إذن الله لا يبغض العبد بمجرد الذنب أو الذنبين. ودي حتة تطمنك، لأنه لو بيبغض العبد بمجرد الذنب كان إلا حصل إن شاء الله ولا واحد فينا هيحظى بحب الله، لكن بيبغض مين بقى؟ كثير الخيانة وكثير الاسم، طبيعته بقى شمته. لكن ها بيحصل مني وبيحصل منك وبيحصل من كل الناس، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فده وارد وده وارد، لكن المشكلة ان يكون حياتي كلها كده خلاص. واحنا قلنا الخائن، الخائن ده إما خائن لنفسي وإما خائن لغيره. وخيانتك للنفس أن تعطيها ما ليس لها وأن تفعل بها ما يرضيها ويهلكها والعياذ بالله. بقول يرضيها بالدال مش بالضار، ما يرضيها ويهلكها والعياذ بالله. دي خيانة للنفس، أكبر خيانة للنفس والله، لأنك ستضعها في غير موضعها، موضعها اللي يتفق معها الجنة، وانت بهذا تضعها فين؟ في النار والعياذ بالله. إذا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وفعلا هؤلاء استحقوا أن يبغضهم الله. ليه؟ ليه؟ شوف، لأن الخوان الأثيم ده هي دي طبيعته. كثير الخيانة وكثير الاسم هتلاقي في الحتة دي. ولذلك الآية اللي بعديها بتقول لك ايه بقى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. من عادة بقى الخوان الأثيم اللي هو كثير الآثام هتلاقيه كده دايما، والله هتلاقيه كده دايما، اللي من عادته بينظر زي ما هو عايز، بيقول زي ما هو عايز، يعمل زي ما هو عايز، يتكلم زي ما هو عايز. دايما هتلاقي الناس لها عنده اعتبار والله ليس له عنده اعتبار. اللي بيكون بالصورة دي، الناس لها عنده اعتبار والله ليس له عنده اعتبار، هيكون حاله هكذا. يستخفون يعني يستترون من مين؟ من الناس. بالله عليك لما راح سرق، راح سرق قدام الناس، ها، والحرامي كده، والحرامي خوان، خد عليه التعبير ده، ها، خوان. بالله عليك يقدر يعملها قدام الناس؟ يعملها قدام الناس حلوة في غفلة عن الناس. يبقى هو عمل ايه؟ استخفى كل الاحتياطات اللي عملها دي لأجل مين؟ فالاحتياط لنفسه مع الله. يبقى كل الاحتياطات كانت لمين؟ للناس، لكن ما احتاطش لله. والمجرم الأثيم كده، والعياذ بالله، والعياذ بالله. الناس يبقى لها اعتبار كبير جدا عنده، اعتبار كبير جدا عنده. ويمكن زمان انا قلت لكم الرجل اللي كان امامه امرأة متزوجة وكان لا يغض بصره عنها، عجبه قوي، عجبه قوي، وكان يحول بينه وبينها زوجها، زوجها. فلما مات زوجها وفي أثناء عدتها، مش قادر كمان يصبر لما العدة تنقضي، وفي أثناء عدتها أخذ يراودها عن نفسها، بس أبدأ إن الراجل مات وعايز يقع عليها. المرأة تقية ورعة أبد، فظل يلاحقها. وفي ناس بتبقى سخيفة. فنزلت في يوم إلى السوق فرأت، فرأت، ولأهل العلم بيذكروها في قصص التوابين اللي كانت توبة هذا الرجل على يديها. فنزلت إلى السوق فرأت، فلما رأت نادت يا فلان أقبل. إذا بقول ما صدق خير، قالت له تريد ما تريد؟ قال نعم. قالت أنا ملك لك، افعل ما تريد. الرجل تصلب مكانه، ملك لي افعل ما أريد؟ قال نعم. أي؟ قالت ها هنا، متى؟ الآن. ها هنا في السوق؟ قالت نعم الآن، وسط هؤلاء الناس والأعين لا تعد ولا تحصى. قالت نعم. قال والله لا أستطيع، ضرس. قالت ولما؟ قال أعين الناس. قالت سبحان الله، أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشى. وهي الناس كده، مش ينكد، سبحان الله العظيم. يستخفون من الناس، شوف كلامه فين؟ الناس مش قدام حد وما ينفعش. يا ابني طيب ما انت مهما رحت تبعد عن الله، سبحان الله. طب ليه ما يبقاش في بالك؟ ليه ما يبقاش في بالك؟ وده التغفيل اللي وقع فيه امرأة العزيز. والقرآن يصور هذا. وغلقت الأبواب، خلاص ما فيش حد من الناس بقى امان. بيقولوها كده، امان؟ امان مين يا ابني؟ مين اللي امنك؟ بعيد مغفل، امان ايه؟ وغلقت الابواب وقالت هيت لك. لا انت مغفله، في ناس يا حاجه مهمه قوي كان قادر يقول لها اه والله احنا خلاص بين لوحدنا، قال خلاص بقى. قال معاذ الله، اهو ده اللي انت نسياه بقى. هي والله ده اللي انت نسيها بقى. فهي كده يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. اللي قاعد يغش السلعة واللي قاعد يعمل مش عارف ايه في الخلاء واللي قاعد مش عارف ايه واللي قاعد يعمل ايه واللي اهدى اهدى ليه ربنا ما خلاص بقاش في بال الناس. بقت هي القضية قضيتك وقضيتي واصبح الله ليس في بليلة. فبقى كل واحد يفعل ما يحب له. فهو والعياذ بالله من عادة المبغوض من الله ودي من علامات البغض في الله أن تجد نفسك تراعي الناس ولا تراعي من خلقك. تستخفي من الناس تمام ولا تستر نفسك بالطاعة من الله سبحانه وتعالى. دي كارثة. فشوف القرآن بيقول عليهم بيقول إيه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهيروحوا منه فين وهو معهم وهو معهم وهو معهم. دي زي ما قال أهل العلم في لفظ معهم هذه اللفظة معهم حرف الجر والضمير معهم قالوا دي تقف معاها تاخذ منها امرين امر اخلاقي ديني وامر عقدي. الامر الاخلاقي ان معهم دي تجعلك دائما مراقبا لله وعلى وجل منه. لو استحضرت معهم دي وخليتك ماشي بيها لن يبصرك الله على معصيه. وده قانون عاش به الحسن البصري وقالها لتلامذته لما قالوا له يا إمام يعني نراك تتقي الله في أقوالك وأفعالك. قال أسأل الله أن أكون كذلك. قالوا فما الذي جعلك كذلك؟ قال علمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيه. خلاص مش القانون معهم. هغش معهم. هزلت معهم. هسرق معهم. هغتاب معهم. هكذب معهم. لو دي معايا وانا ماشي بيها وانا بقولها بملء فيه والله لو التزم بها كل مسلم وكل مسلمة لانصلح حاله. كلمة. كلمة. خدها معاك كده. كل ما تيجي تعمل حاجه افتكر معهم والله خدها من الان واعهد ربك عليها افتكر معهم. فده يكفيك يكفي ان يرجعك عن كل معصيه. فزي ما قالوا دي تزرع الخوف والوجل في قلوب الناس وتحملهم على ترك المعاصي والاثام. دي واحد. اتنين المساله العقائديه مفهوم المعيه بقى وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ها هنا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. سجد إن علماء السنة قاطبة يقولون المعية بالعلم والسمع والإحاطة. بإيه؟ معية إيه؟ علم وسمع وإحاطة. أنت لا تغيب لا عن علمه ولا عن سمعه ولا عن إحاطته سبحانه وتعالى. جماعة بقى المعتزلة والجهمية والقدرية يقول لك لا المعية معية بالذات. ودي اللي طلعوا منها كلمة الله في كل مكان. وده تعبير خطأ كبير جدا ومن الأخطاء الشائعة على ألسنة عوام المسلمين. قل لك ربنا في كل مكان. يا أخي لا تلصق ربك بالمكان. فالمكان حيز والله سبحانه وتعالى تعالى عن أن يكون له حيز. ولذلك رفض علماء السنة ونسأل الله أن نحيا على سنة ونموت على سنة أن تقول الله في كل مكان. فمعية الله ليست معية بالذات وإنما هي معية بالإيه؟ بالعلم والإحاطة، بالعلم والسمع والإحاطة. ولذلك أحد علماء السنة دخل في مناظرة مع معتزلي، فالمعتزلي وكان اسمه بشر، فالمعتزلي لما بيتكلم في معية الله فقال المعتزلي: الله معنا. فقال السني: بما معنا؟ بإيه؟ فقال المعتزلي: بذاته، اللي هي معية الذات اللي بيقولوا عنها في كل مكان زي ما بيقال أو بيرد بعض الجهلاء، واحذروا أن تقولوا هذا التعبير. فالمعتزلي بيقول الله معنا، السن بيقول له بما، المعتزلي بيقول له ايه؟ بذاته، معانا بذاته. قال: اذا هو في عمامتك وجرابك وفي جوف حمارك وفي حمامك. مش في كل مكان؟ في كل مكان، مش كده ولا ايه؟ يبقى هو فين؟ مدام في كل مكان يبقى هتلاقيه في طقيتك، مش كده؟ وده تعبيركم، يبقى هتلاقيه في طقيتك، وهتلاقيه في بطن حمارك، وتلاقيه في حمامك. ينفع الكلام ده يا مشايخ؟ بالله عليكم ينفع؟ يبقى في كل مكان ايه يا ابني؟ تعبير خطأ. أقول الله معنا، ولذلك معكم دي علماء السنة بيحاربوا التأويل، إنك تؤول اللفظ اليد والوجه والبصر، قل لله يد لكن ليست كأيدينا، لكن أثبت نفسه يد يبقى له يد ولكن ليست كأيدينا، إزاي؟ الله إيه؟ الله أعلم. وعشان كده قلت لكم إن هم معه مثل هذه الآيات ليهم مواقف ثلاث: الموقف الأول التسليم، أو زي ما بيقولوا الإثبات، والموقف الثاني النفي، والموقف الثالث التفويض. الإثبات: أثبت لله ما أثبته لنفسه، قال لي يد له يد، عين له عين، رجل له رجل، زي ما يقول ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه أنا بثبته له. يبقى أول موقف الإثبات، والموقف الثاني ليه؟ النفي. اثنين مع بعض إثبات ونفي، الأمر وده ليه متعلق وده ليه متعلق. الإثبات واقع الخبر، ما أخبر الله به عن نفسي أنا أثبته له. والنفي أن أنفي أن يكون ما له كما هو لي، يعني له عين أنفي أن تكون كعيني، له يد أنفي أن تكون كيدي، وأستحضر قول الله تعالى ليس كمثله شيء. الموقف الثالث إيه يا سيدي؟ التفويض. طب ما هي مش زي إيدينا، وما هي مش زي عينينا، أمال هي إزاي؟ أفوض علم هذا لله. ونفي التأويل بقى اللي أوله يقول لك اليد يعني القدرة والعين يعني العلم، ها ويقعدوا بقى كل حاجة يأولوها كده، ده مرفوض، وقف منه موقف الرب. فنفوا تأويل الآيات إلا معه وهو معه. الآية الوحيدة التي اتفقوا جميعا على تأويلها وهي معكم معكم، فقالوا المعية أقوله بالعلم والسمع والإيه والإحاط، لأنها لا يعقل أن تكون معية ذات، لأن لو قلنا معية ذات يبقى هنثبت القول ده في كل مكان، يبقى في بطنك، يبقى في حمامك، يبقى هيبقى في ال يبقى هو البلاع، يبقى تقعد بقى تقول كلام والعياذ بالله تخرج به تماما من حظيرة الإيمان، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كبيرا. واضحة المسألة؟ نعم. لو آمنت بأنه في كل مكان فقد آمنت بكفر، ولو علمت أنها بالعلم والإحاطة فقد صح معتقدي، فيفيدني في صحة عقيدتي، سيفيدني في صحة عقيدتي، مش لازم أكون صاحب عقيدة صحيحة يعني أنا أخاف منه وعقيدتي فيه باطلة. طب ما أهل الشرك كانوا يخافوا منه وعقيدتهم فيه باطلة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني عارفين إن فيه الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولذلك ما هو الإيمان إيه؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. إذا إيه اللي في قلبك؟ هذه مسألة لابد أن تكون فيك. فكيف أنت تقول لي تفيدني بإيه؟ تفيدني في صحة عقيدتي، تفيدني في إيماني بهذا الذي أعبده وأطيعه وأخاف منه، تفيدني في هذا. ماشي؟ فبقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يبقى اتفق علماء السنة على ان المعية معية ايه؟ علم وسمع وايه؟ واحاطة. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيتكلم عن ذول المغفلين اللي قاعدوا يدمروا قول بالليل ويقولوا نعمل ايه ونبعد القضية ازاي ونلبسها لليهود ازاي، ومعتقدين انهم بهذا في بعد عن العقاب. لا، حتى وإن بعدوا عن عقاب الدنيا فهناك عقوبة الآخرة اللي صاحبها يطلع ويعلم ويرى. فشوف بيقول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فاكرين إن هم لوحدهم ونسيوا وهو إيه؟ وهو إيه؟ معهم. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لما تسمع كلمة يبيت تبقى حاجة من الاثنين. لما تقول فلان بيت أمرا، بيت يبقى سطر، وذلك إما بأن يجعله في نفسه يبقى بيته بمعنى أضمره عشان ما حد يشوفه، يبقى إما أن يجعله في نفسه وإما أن يتكلم به بحيث لا يراه ولا يسمعه إلا من أراد من الناس. حط القدة بقى. وعشان كده من ضمن معنى يبيت أن يفعل هذا في وقت البيتوتة وفي مكان البيتوتة. وقت البيتوتة اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ بالليل. ومكان البيتوتة اللي هو إيه؟ البيت. فمعنى يبيت يعني يقعد هو اللي هو عايزه داخل بيته بليل في غفلة من الناس ويتفق على ما يتفق عليه. وده اللي عملوه فعلا هؤلاء، قعدوا بالليل وبيتهم اجتماع سري كما يقولون، نقول ايه، نعمل ايه، نتصرف ازاي. هذه إذ يبيتون، يا ريتهم بقى بيبيتوا خير، يعني معنى ممكن نعمل اجتماع سري نتكلم فيه بخير، عايزين نضرب اليهود، عايزين نعمل كذا، لا هنقول لهم ما هنبيت خلاص. لكن هذا اذا بيتنا هذا ما يرضي الله. لكن ربنا قال إذ يبيتون ايه؟ ما لا يرضى من القول، يبقى باطل، يبقى باطل خلاص. وبعد كده بدأوا ينفذوا ما بيتوا الى عمل، فقال الله يبقى وقت ان بيتوا كان الله معهم وهم غفلوا عن هذه. وبعد ما بيتوا ينفذوا عمله وكان الله محيطا بهم، ولذلك ختم الآية بقوله وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى قال وبيت الله معه، ولما نفذ وعمل كان الله بما يعمل ايه؟ بما يعمل محيطا. بالله عليك، امثال هؤلاء يستحقون ان يأتي من يجادل عنهم، من يدافع عنهم؟ ومع ذلك بقول لك هناك من علم جرمهم من قبيلتهم واخذ يدافع ايه عنهم، زي ما اقول لك شرف القبيله تقول لك كده والعيلة. وانا اذكر والله كنت في خصومة وبعدين خلاف، واحد تقدم لخدمة واحدة وجرين خدمة واحدة، وبعدين فشكلوا الخطبة كما تقولون يعني. فاللي كان الخاطب تضرر فقعد بيطالب بحقه، فحضروني في الموضوع، حضر معانا جار اخر، فخطأت جاري اللي خاطبين دول انا ما اعرفهمش، لكن الحق حق. ففوجئت بالجار الاخر اللي جاي وبيحضر المشكله، عمال يدافع عن صاحبنا جار ودفاع المستميت، وبعدين ياخذنا على جنب يقول لي اخي حتى لو غيرك غلطان تمسك الغريب عليك؟ قل لي بربك اقول له ايه ده؟ قلت له يا اخي الله يخرب بيوتكم دنيا واخره، فكروا ازاي؟ فغريب ايه وغريب ايه؟ ايه يا ابني هي؟ هي غريب وقريب وده قاعد معايا وده صاحبي، ده حق باطل والله. لو ابويا ده حق باطل، وبعلم بالله لو ابويا يا ابني ده حق باطل، سبحان الله العظيم. لكن احنا ماشيين بالقانون ده، اقول اخويا صاحبي حبيبي تضيع اخرتك علشان دنيته، والله ده انت اكبر مغفل على وجه الارض، وهيجي يوم القيامة مش هيعرفك. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لولاك حسن يخبر. فهتقول لي يا راجل فكلام غريب، قوانين عجيبة ماشيين بيها، ماشيين بيها قوانين عجيبة ماشيين بيها. ولذلك ربنا بقى بيعاتب عتاب شديد أولئك الذين جادلوا عنهم وهم يعرفون حقيقة أمرهم، يعرفون حقيقة أمرهم، فبيعاتبهم عتاب شديد. فبيقول لهم إيه؟ ها أنتم جادلتم عنهم، ها نعم، ها أنتم هؤلاء، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل؟ انبريت وجدلت علشان تنجيه، انت اعتقدت كده انك نجيته، والله انت ضيعته وضيعت نفسك، ضيعته وضيعت نفسك. فمشيت في سكة رجولة مزعومة، فجادلت عنه في الحياة الدنيا، يوم القيامة هل تستطيع أن تجادل عنه أنت أم غيرك؟ يبقى هيخش جهنم ومش هتعرف تعمل له حاجة، يبقى جدلك في الدنيا ده نفعه هو داخل ده، وبعدين حضرتك هتحصل إن شاء الله. يبقى لا نفعته ولا نفعت نفسك، والله لا نفعته ولا مقوله. اللي فعلا بيجادل بالباطل عن فاعل الباطل لا بينفع ولا بينفع نفسه. خدوا بالكم من الكلام ده عشان عصبيتنا للأقارب وعصبيتنا للأصحاب وعصبيتنا بتخلينا أحيانا نبيع الحق لأجله، وعصبية الأخ للأخ ما تتكلمش عنه، تقولش عيوبهم، خليه ينفعك يا أخوي إن شاء الله. تو هو هيبقى هو قدامه انت ورابينه، يا بابا تتكلموا ازاي؟ تتكلموا ازاي؟ حق حق، حط الكل تحت منه، تحت منه، لا مجاملة لأحد في الحق. ولو كان الأمر كذلك كان يبقى الإمام الشافعي ده ما كانش يقول أخطأ مالك، ده مالك أستاذ وراجل، كان يجامله، كان يجامله. وابن القيم ما كانش يصحح لابن تيمية، كان يجامله. وتمشي كده ويضيع الحق، وهو ده اللي ضيع اليهود والنصارى، ده اللي ضيعهم الله. فالإسلام لا يريد لنا ذلك، يريد أن يبين أن الحق فوق الجميع. فلا تقول لي ده عشان أخ زي أطنش وعبدي، لا مش غلطان، كلام نسمع تنفع قولها. تقول لي أبويا أخويا أمي صاحبي، كلام نسمع تنفع. المسلم الحق لا، فاللي انت بتجادل عنه ده هل تستطيع ان تجادل عنه يوم القيامة؟ ان استطعت فجادل عنه في الدنيا، هذه واحدة. وهل ينفعه جدالك هذا؟ والله لا ينفعه، لانه يعاقب عليه في الاخرة، يعاقب عليه في الاخرة، بل ضرك انت، لانه كما عوقب فسوف يعاقب. مسألة محسومة، محسومة. إذن لم تستطيع أن تجادل عنه، يبقى مش هتقدر تنفعه بالكلام ولا بالفعل. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يبقى بالكلام ولا بالفعل، أم من يكون عليهم وكيلا؟ الوكيل الحافظ، المحافظ، تحافظ عليه بقى، تدفع عنه الشر وتجلب له الخير. تعرف؟ تعرف؟ والله ما تعرف، والله لا تعرف. يبقى لا تنفعه كلاما ولا تنفعه ايه؟ فعلا، فعلا. واللي ينفعك ينفعه ايه؟ ان تكون صاحب حق، بس ده اللي ينفعك وينفعه. فبقول إن شاء الله تعالى القضية فيها طرفان، طرف أخطأ وساء، وطرف جادل عنه مع علمه بذلك، مش كده؟ وكلاهما جرمه الله. طيب الإنسان اللي أخطأ وأساء، ودي مسألة يعني أنا متوقع أن أنا بقول الكلام ده وفينا مثلا كتير قوي يقول لك ده احنا عملنا كده كتير، ده نام عشان أبويا وعشان أخويا وعشان صاحبي، مش كده؟ قال لا. فلما أجي أقول لك إن عقوبتك عند الله خطيرة، طب أصلح ده إزاي؟ سواء بقى اللي أساء بيسأل أصلح إساءتي إزاي؟ واللي جادل عنه أصلح ده إزاي؟ خلاص كده المسألة اتقفلت، وهلقى الله غضبان عليا ويعمل فيا. تيجي آية الأمل، وأنا بسميها آية الأمل والله، أنا مسميها كده آية الأمل، ولذلك كان بعض السلف يقول عنها من أرجى آيات القرآن، كان يسميها آية الرجاء، مش آية الرجاء، ده من أرجى آيات القرآن، وأنا بسميها آية الأمل. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى فيه؟ يقول ومن يكسب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ومن إيه؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكرهت ألا بسميها آية الأمل، والله آية الأمل، أقولها مرة أخرى بل آية الحياة، تديك يعني أقول إيه سبحان لولاها خلاص ما يكون لك يعني لازمة في الوجود ولا في الحياة. يبقى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآية دي هيكون لنا معها أكثر من وقف. الوقفة الأولى إيه الفرق بين من يعمل سوءا ويظلم نفسه؟ إيه الفرق بين عمل السوء وظلم النفس؟ هذه واحد. اثنين، رب الله سبحانه وتعالى يقول ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، هل بمجرد الاستغفار تتحقق لك المغفرة؟ ظاهر الآية بقول كده، ثم يستغفر الله حلو يجد الله خلاص خلص. فهل بمجرد الاستغفار تتحقق لك المغفرة؟ ده اثنين. ثلاثة، السنة كان لها بيان، تعبيري بقى بيان لهذه الآية، فما بيان السنة؟ أربعة، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان منهم من يحمل هذه الآية مع آية أخرى وكان يستحضرهما عند كل ذنب، فيا ترى ماذا كانت الآية الأخرى؟ كم حاجة؟ أربعة. عايز تعرفهم؟ يبقى إن شاء الله تعالى جيني يوم الأحد بعد القادم، وبقول بعد القادم إن شاء الله وقدر.